الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله فاصبر على ما يقولون